أن نعيش مع شطر حديث البراء بن عازب، هذا الحديث الذي ذكر به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أصحابه وهم في المقبرة. هذا الحديث رواه أبو داود في سننه، ورواه أحمد وابن ماجه والحاكم والبيهقي وأبو داود الطيالسي وابن أبي شيبة، ورواه عدد من أهل الكتب، رواه بعضهم بطول وبعضهم باختصار. من حديث البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في جنازة رجل من الأنصار، فلما وصلنا إلى القبر ولما يلحد أخذ النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ينكت بعود كان في يده، ثم رفع رأسه وخفضه، ثم قال: تعوذوا بالله من عذاب القبر مرتين أو ثلاثة. ثم قال: أعوذ بالله من عذاب القبر ثلاث مرات. ثم قال: إن العبد المؤمن إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال على الآخرة جاءته ملائكة من السماء بيض الوجوه كأن وجوههم الشمس، معهم الكفن من الجنة والحنوط من الجنة، فيجلسون منه مد البصر، ويأتيه ملك الموت عليه السلام فيجلس عند رأسه فيقول: يا أيتها الروح الطيبة اخرجي إلى رحمة من الله ورضوان. فتخرج روحه كما تخرج القطرة من في السقاء، فإذا أخذها ملك الموت لا يدعونها في يده طرفة عين حتى يأخذوها منه ويضعوها في تلك الكفن التي جاءوا بها من الجنة والحنوط التي جاءوا بها من الجنة، فتخرج منها ريح كأطيب ريح وجدت على وجه الأرض. فتقول الملائكة: روح من هذه؟ أو روح من هذه، وفي لفظ: روح من هذا الطيب؟ فيقولون: روح فلان ابن فلان، ويسمونه بأحب أسمائه التي كان يسمى بها في الدنيا، فيصعدون بها إلى السماء. وكلما مروا بملأ من الملائكة قالوا: روح من هذه الطيبة؟ فيقولون: روح فلان ابن فلان، فيستفتحون السماء فيفتح لهم فيشيئه من كل سماء مقربوها حتى يصلوا به إلى السماء السابعة، فيقول الله: اكتبوا كتاب عبدي هذا في عليين. وجاء في لفظ في السماء الرابعة: اكتبوا كتاب عبدي هذا في عليين في السماء الرابعة، ثم أعيدوه إلى الأرض فإني منها خلقتهم وفيها أعيدهم ومنها أخرجهم تارة أخرى. فتعود روحه وتجتمع بجسده، فيأتيه ملكان وفي لفظ فيأتيه ملكان شديدا الانتهار، فيقولان له: من ربك؟ فيقول: ربي الله. فيقولان: وما دينك؟ فيقول: ديني الإسلام. فيقولان: وما تقول في الرجل الذي بعث فيكم؟ فيقول: أشهد أنه رسول الله. فيقولان: وما علمك بذلك؟ فيقول: قرأت القرآن وآمنت به وصدقت. فينادي مناد من السماء أن صدق عبدي، فأفرشوه من الجنة وألبسوه من الجنة وافتحوا له بابا إلى الجنة يأتيه من روحها وريحانها، ويوسع له قبره مد البصر، وفي رواية: وينور له فيه. ويأتيه رجل حسن الصورة حسن الثياب أطيب الريح، فيقول: ابشر بالذي يسرك، هذا يومك الذي كنت توعد. فيقول: وأنت بشرك الله بالخير، فقد جئت وأنت بشرك الله بالخير، فوجهك الوجه الذي يأتي بالخير، من أنت؟ فيقول: أنا عملك الصالح. فيقول: ربي أقم الساعة، أقم الساعة لعلي أرجع إلى أهلي ومالي. هذا الحديث يبين النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيه بداية رحلة المؤمن إلى الآخرة. ففي هذا الحديث أولا قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: تعوذوا بالله من عذاب القبر، فيه دلالة على ثبوت عذاب القبر، وأن عذاب القبر حق، وهذا مذهب أهل السنة والجماعة، وقد خالف جمهور المعتزلة ونفوا عذاب القبر، ووافق بعض المعتزلة على ثبات عذاب القبر، ونصوص الأدلة من الكتاب والسنة واضحة في إثبات ذلك. يقول ربنا في كتابه الكريم: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. وقد فسر هذه الآية: من زكى الله قلبه ولسانه، رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أنه عذاب القبر. فقد قال لأصحابه: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. أتدرون ما المعيشة الضنك؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: عذاب الكافر في قبره. وذكر الحديث، والحديث رواه أبو يعلى وابن حبان عن أبي هريرة وحسنه الألباني رحمه الله. فهذه الآية دليل على إثبات عذاب القبر، وأن عذاب القبر حق. وقال ربنا في كتابه الكريم: كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون. قال بعض المفسرين في قوله: كلا سوف تعلمون في الدنيا، ثم كلا سوف تعلمون في القبر، كلا لو تعلمون في الآخرة. ففي الثانية إثبات عذاب القبر. وقال ربنا في كتابه الكريم: وإن للذين ظلموا عذابا دون ذلك. قال هذا بعد أن قال سبحانه: فذرهم حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يصعقون. ثم قال وإن للذين ظلموا عذابا دون ذلك، أي قبل يوم القيامة، وهو عذاب القبر. فهذه الآية دالة على عذاب القبر. وقال ربنا في كتابه الكريم في شأن بعض المنافقين: سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم. قال المفسرون: سنعذبهم مرتين، المرة الأولى في الدنيا والثانية في القبر، ثم يردون إلى عذاب عظيم يوم القيامة. فهذه الآية دالة على إثبات عذاب القبر. وقال ربنا في كتابه الكريم: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. فهذه الآية صريحة واضحة في إثبات عذاب القبر، أن الله يقول النار يعرضون عليها غدوا وعشيا في عالم البرزخ ويوم تقوم الساعة، أي إلى قيام الساعة. ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. وقال ربنا في كتابه الكريم، وهذه الآية كما سمعتم دالة على إثبات عذاب القبر، قال ربنا في كتابه الكريم: فكيف إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق. وهذه الآية دالة على إثبات عذاب القبر، لأن الله يبين بأن الملائكة تضرب الكفار عند قبض أرواحهم ثم يعذبون بعد ذلك مباشرة وذوقوا عذاب الحريق. وقال ربنا في كتابه الكريم: ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون. فملائكة الرحمن تضرب هؤلاء، تضرب وجوههم وتضرب ظهورهم وأدبارهم، ثم تتوعدهم بعذاب شديد ينتظرهم بعد خروج الأرواح. ولهذا قال: أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون. وقال ربنا في كتابه الكريم: ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق، ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد. والأدلة كثيرة من كتاب الله. فهذه الآية الدالة على ثبوت عذاب القبر. وأما الأحاديث فقد بلغت حد التواتر القطعي لكثرتها. فهذا الحديث الذي نحن بصدده دليل على ثبوت عذاب القبر، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول لأصحابه: تعوذوا بالله من عذاب القبر. بل هذا دليل على أن من المؤمنين من يعذب، لأنه لو كان عذاب القبر خاصا بالكفار لما أمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أصحابه وهم مؤمنون أن يتعوذوا بالله من عذاب القبر، بل ولما تعوذ النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من عذاب القبر، فقد كان يتعوذ من عذاب القبر في كل صلاة كما سيأتي ذلك. فهذا دليل على أن عذاب القبر يشمل الكفار ويشمل بعض عصاة المسلمين. ولهذا جاء في صحيح مسلم من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لولا ألا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم عذاب القبر. فالرسول بيّن أن العلة في عدم دعائه لربه أن يسمعهم عذاب القبر مخافة ألا يدفن بعضهم بعضا، وأن يترك كل واحد دفن أخيه وقريبه. ولهذا قال: لولا ألا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر. وهذا دليل على ثبوت عذاب القبر. وقد جاء عند الإمام مسلم من حديث عائشة ومن حديث أبي هريرة ومن حديث ابن عباس بألفاظ متقاربة، بل وبعضها عند الإمام البخاري، أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمر الصحابة أن يتعوذوا بالله من عذاب القبر والنار، ومن فتنة المحيا والممات، ومن فتنة المسيح الدجال. وهذا الحديث كما سمعتم صحيح، ولهذا جعله كثير من أهل العلم من الواجبات في الصلاة. فإذا كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يأمرنا أن نستعيذ بالله من عذاب القبر في كل صلاة، دليل على ثبوته وعلى أن الأمر خطير، وعلى أنه يعم الكفار وبعض عصاة المسلمين. وجاء في صحيح الإمام مسلم من حديث زيد بن ثابت رضي الله عنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حائط لرجل من الأنصار، قال: وكان الرسول راكبا على بغلته، فحادت به بغلته حتى كادت تلقيه، فإذا نحن بأقبر أربعة أو خمسة أو ستة. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من يعرف أصحاب هذه الأقبر؟ فقال رجل: أنا يا رسول الله. قال: متى مات هؤلاء؟ قال: في الإشراق. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن هذه الأمة تفتن في قبورها، ولولا أن لا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر الذي أسمع. ثم قال: تعوذوا بالله من عذاب النار. قالوا: نعوذ بالله من عذاب النار. قال: تعوذوا بالله من عذاب القبر. قالوا: نعوذ بالله من عذاب القبر. قال: تعوذوا بالله من فتنة المحيا والممات. قالوا: نعوذ بالله من فتنة المحيا والممات. أو قال: تعوذوا بالله من الفتن. قالوا: نعوذ بالله من الفتن. قال: تعوذوا بالله من فتنة المسيح الدجال. قالوا: نعوذ بالله من فتنة المسيح الدجال. فهذا الحديث دليل على ثبوت عذاب القبر، ولهذا نفرت بغلة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عندما سمعت أصوات المعذبين في القبور حتى كادت تلقي رسول الله من على ظهرها، عند أن نظرت عند سماع هذا العذاب. فالرسول بعد ذلك يقول: لولا أن لا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر الذي أسمع. هذا دليل على ثبوت عذاب القبر. وفي الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: دخلت علي يهودية فذكرت عذاب القبر، ثم قالت: أعاذكم الله من عذاب القبر. قالت: فسألت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن عذاب القبر، فقال: نعم، عذاب القبر حق. قالت: فما صلى بعد ذلك رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلاة إلا تعوذ الله تعوذ بالله من عذاب القبر. وفي الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: مر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بقبرين، فقال: إنهما ليعذبان، وما يعذبان في كبير، بلى إنه كبير، أما أحدهم فكان يمشي بالنميمة، وأما الآخر فكان لا يستتر من بوله. وأحاديث عذاب القبر كثيرة متكاثرة. ففي الصحيحين أيضا من حديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال: خرج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حين وجبت الشمس فسمع صوتا، فقال: إن يهود تعذب في قبورها، إن يهود تعذب في قبورها، وهذا نص على أن الكفار يعذبون في القبور. فقد ذهب بعض أهل العلم على أن عذاب القبر خاص بالمؤمنين، والصحيح كما جاء في النصوص من الكتاب والسنة أن عذاب القبر يكون على الكافرين أولى منه من المؤمنين، وأن بعض عصاة المسلمين يعذبون في قبورهم. والأدلة كثيرة، وأنا لست بصدد ذكري أكثرها، وإنما أردت الإشارة بذلك من خلال هذا الحديث الذي قاله النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: تعوذوا بالله من عذاب القبر مرتين أو ثلاثة. ثم تعوذ النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من عذاب القبر ثلاث مرات، ثم قال: إن العبد المؤمن إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال على الآخرة جاءته ملائكة من السماء بيض الوجوه كأن وجوههم الشمس. أيها المؤمن الكريم، تذكر هذا الموقف إن كنت من أهله، وأسأل الله أن يجعلنا وإياكم من أهل هذه من أهل هذا الموقف الذين تأتيهم ملائكة من السماء بيض الوجوه كأن وجوههم الشمس، معهم الكفن من الجنة والحنوط من الجنة، فيجلسون منه مد البصر. وهذا دليل على رضوان الله لعبده المؤمن، لأن الله عند أن يرسل ملائكة لعبده المؤمن بيض الوجوه كأن وجوههم الشمس، دلالة على رضاه على عبده هذا المؤمن. ولهذا إن الشخص إذا كان راضيا عن من يرسل إليه، إذا كان الملك راضيا عن من يرسل إليه، أرسل إليه رسولا في أحسن صورة وفي أحسن هيئة وفي حالة حسنة، دلالة على رضاه. أما إذا كان ساخطا عليه أو غاضبا عليه، فإنما فربما يرسل له رسولا شديدا، وربما كان الرسول سيكريه المنظر وبصورة غير حسنة. لهذا هذا دليل على أن الله راض عن عبده المؤمن الذي يرسل إليه هؤلاء الملائكة بيض الوجوه، معهم الكفن من الجنة، وجوههم بيضاء مشرقة كأنها الشمس في وسط النهار، كأن وجوههم الشمس. هكذا يقول النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم. ثم يأتيه ملك الموت، يجيء إليه ملك الموت عليه الصلاة عليه السلام، فيجلس عند رأسه فيقول له: يا أيتها الروح المؤمنة، ارجع اخرجي الى رحمة من الله ورضوان. فتذكر اذا جلس ملك الموت عند رأسك واخذ يخاطبك، وربما كان اهلك موجودين حولك وانت في حالة المرض، فهم يسعون جاهدين في علاجك ودوائك وفي تخليصك مما أنت فيه من المرض، وهم لا يشعرون بأن ملك الموت قد جلس عند رأسك وهو يخاطبك. قال ربنا في كتابه الكريم: فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون، ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون. ملائكة الرحمن أقرب إلى المحتضر من أهله وأقربائه، فملك الموت قد جلس عند رأسه، أهله حوله لكنهم لا يرون ملك الموت، ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون. فتذكر هذا الموقف، وهذا الموقف لا شك ولا ريب أنه وإن كان العبد مؤمنا أنه يدمي القلوب ويحزن القلوب، كيف لا يا إخوة؟ والعبد في هذه اللحظة عند أن يأتيه ملك الموت وعند أن يخاطبه بهذا الخطاب، يدخل في قلبه اليقين أنه سيفارق الدنيا وما فيها، وأنه بعد لحظات سيودع الحياة وسيودع كل شيء في الدنيا يحبه، فهذه لحظة لا شك أنها مؤلمة. ولهذا كان سلف هذه الأمة يتوجعون في هذه اللحظة وفي هذا الموقف، لأنهم قادمون على حياة ما عرفوها وما ألفوها، وما يدرون ماذا يواجهون، وما يدرون ماذا سيفاجئهم بعد هذه اللحظات. فهي حياة غيبية لا يعلم كنهها ولا حقيقة على وجهها الصحيح إلا الله. لهذا تذكر أيها المؤمن الكريم، بل وتذكر وأنت الذي وقعت في الذنوب، فما منا من أحد إلا وله زلات، وما منا من أحد إلا وله فلتات، وما منا من أحد إلا وله خطايا وسيئات. فتذكر أخ الإيمان في هذه اللحظة وأنت تودع الدنيا وتنتظر خروجك منها وتنتظر لقاء رب العالمين ولأول مرة، وأنت ستلقى رب العالمين سبحانه وتعالى، وبأي وجه تلقاه وبأي وجه تلقاه، أنت تذكر تلك الذنوب التي فعلتها في الماضي، فلهذا تحزن وتتألم، وربما كرهت هذا الموقف كرها شديدا وقلت في نفسك: كيف أقابل ربي بتلك الذنوب التي فعلتها وبتلك الخطايا وبذلك التضييق الذي بدر مني؟ فهنا يعتريك الحزن ويعتريك الخوف في هذا الموقف، لأنك تذكر الماضي، ربما تذكر الأيام الماضية من بداية التكليف إلى هذه اللحظة التي أنت فيها. ثم أنت الآن تتذكر أيضا، وأنت تتذكر ذنوبك أيضا يعتريك حزن آخر، لأنك بعد لحظات وأنت تنظر بأم عيني تنظر إلى تلك الوجوه المشرقة التي حلقت بك والتي قامت بماذا؟ قامت بحوائجك وهي تسعى جاهدة في إيجاد الدواء لك وفي إيجاد العلاج لك، فكل واحد يبذل ما في وسعه في ماذا؟ في تخليصك من مرضك، كل واحد يبذل ما في وسعه. وهذه الوجوه أنت ألفتها وأنت أحببتها، هؤلاء هم وجوه أصدقائك، هم وجوه أقربائك، هم وجوه أحبابك الذين لا تحب أن تفارقهم، بل إنك إن فارقت واحدا منهم وطال فراقك له ربما شعرت بألم شديد وضيق، ولهذا تحاول أن تلتقي فيه ولو كان الثمن غاليا. فكيف وأنت الآن ستودع الكل بالجملة، تودع الكل بالجملة وستفارق الكل مرة واحدة، لا تفارق واحدا منهم فقط، بل أنت ستغيب عنك وجوههم جميعا. فهذا موقف محزن وموقف مؤلم ولا شك ولا ريب. كيف لا يا أخي؟ أها أنت ترى إذا فارقت واحدا من أبنائك أو من أقربائك وطال فراقك له، مع أنك الآن في الدنيا ربما تراسله وربما تتصل به بواسطة جهاز التليفون، ربما تفعل هذا فتسمع صوته وتسأل عن حالته وأنت تعلم أن حالته طيبة وأنه في حالة حسنة، لكن كيف عند أن يحال بينك وبين تلك الوجوه فلا تدري ما حالهم ولا يدرون ما حالك؟ فهذا والله موقف مؤلم، موقف مؤلم، لأنك ستغيب عن الكل ويفقدك الكل، وأنت أيضا ستفقد وجوه تلك الوجوه المحبوبة إلى قلبك والمشرقة. إذن والله لهو موقف شديد، حتى وإن كان العبد مؤمنا. وصدق الله إذ يقول في كتابه الكريم كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة. الله يقول بالشر والخير، فالموت يعتبر شرا وإن كانت عاقبته طيبة للمؤمن، لكن هو في حقيقته شر، وسماه الله مصيبة، كما قال ربنا: إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت. فالله سمى الموت مصيبة. إيه والله كيف لا يكون مصيبة أيها الأخ الكريم، وهو يحول بينك وبين من تحب من أقربائك وأصدقائك، يحول بينك وبين من تحب، بل يخرجك من بيتك طهرا وقسرا، بل يخرجك من بيتك قهرا وقسرا، بل إنه يخرجك من الدنيا كلها، من الدنيا كلها، يسحبك من مالك ويسحبك من بيتك ويسحبك من مرفتك ويسحبك من فراشك، ويخرجك وينقلك إلى حفرة مظلمة ضيقة أنت لا تدري ما حالك فيها، أنت لا تدري ما حالك فيها. فهنا يشتد الألم عندما يقابل العبد، العبد ملك الموت عليه السلام. لا شك أن الإنسان يتألم، بل انظر أيها المؤمن الكريم إلى الحرمان الذي يبوء به هذا المحتضر، إنه سيحرم حتى من العبادة وحتى من الصلاة وحتى من الصيام وحتى من مجالس الذكر ومن مجالس العلم والعلماء، إنه سيغيب عنك وجه شيخك الذي طالما أحببته وطالما تعلق قلبك به، وستغيب عنك وجوه الطلاب الذين طالما أحببتهم وطالما فرحت بمجالستهم وطالما أحببت أن تبقى معهم دهرا طويلا، وربما لو خرجت لزيارة أهلك لرجعت إليهم مسرعا فتفقدهم وتنظر إلى وجه شيخك. سيغيب عنك، أنت الآن قد تحققت أنه سيغيب عنك، سيغيب عنك وجه أبيك ويغيب عنك وجه أمك وتغيب عنك وجوه أبنائك وفلذات كبدك، بعد لحظات أنت راحل، بعد لحظات ستغيب عنك تلك الوجوه المشرقة. إذن كيف لا يكون الموت مصيبة؟ فيا له من مصيبة، يا له من مصيبة. ولهذا رأى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يوما مجموعة من أصحابه قد حلقوا، فقال ما يصنع هؤلاء؟ قالوا يدفنون جنازة يا رسول الله. فانطلق مهرولا، انطلق مسرعا حتى جتا على ركبتيه على شاطئ القبر، ثم بكى حتى بل التراب، ثم التفت إلى أصحابه فقال لمثل هذا فلنعمل يا إخواني، فلمثل هذا يعمل العاملون. أمة محمد موقف الموت ليس بالسهل، بل وتذكر وأنت تتجرع سكرات الموت المؤلمة، أنت تتجرع سكرات الموت المؤلمة. ألا ترى أن نبينا محمد صلى الله عليه وعلى وسلم، وهو أفضل الخلق وأحب الخلق إلى الله وأحب الخلق إلى ملك الموت، شعر بشدة الموت وشعر بشدة الغمرات والسكرات. ولهذا جاء في صحيح البخاري من حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم عند أن مرض مرض الموت جعل يتغشاه الكرب، يظهر الكرب على وجهه صلى الله عليه وعلى وسلم، جعل يتغشاه الكرب. فقالت فاطمة رضي الله عنها وكرب أبتاه، فقال ليس على أبيك كرب بعد اليوم. لم يقل يا بنية أنا لست في كرب اليوم، وإنما قال ليس على أبيك كرب بعد اليوم، كأنه يقول لها يا بنية أنا الآن في كرب وهو آخر كرب يذوقه أبوك، ليس على أبيك كرب بعد اليوم. وتقول عائشة رضي الله عنها قال عند أن مرض النبي صلى الله عليه وعلى وسلم مرض الموت كانت بين يديه علبة، وفي رواية ركوة فيها ماء، فكان يغمس يديه بالماء ويمسح بهما وجهه ويقول لا إله إلا الله إن للموت لسكرات. الرسول يتوجع من سكرات الموت وهو أشجع الرجال وأقوى الرجال وأصبر الرجال صلى الله عليه وعلى وسلم، لكن هذا أمر لا بد أن يذوقه الكل، كل نفس ذائقة الموت. فتذكر عند أن تذوق تلك الجرعة المرة في هذه اللحظة، تذكر وملك الموت يخاطبك ويدعو الروح للخروج من الجسد ولمفاصلة الجسد، ولا لقيا بعد مفاصلة الجسد، فالروح تستعد للخروج من الجسد، للخروج من الجسد. هكذا أيها الأخ الكريم، فلهذا تذكر هذه اللحظة، وهذه اللحظة لا بد أن نمر على الجميع، كل نفس ذائقة الموت. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يقول: فيأتيه ملك الموت ويجلس عند رأسه فيقول: يا أيتها الروح الطيبة اخرجي إلى رحمة من الله ورضوان، إلى رحمة من الله ورضوان. وما يدريني وما يدريك ما حالنا في هذه اللحظة، ما حالنا في هذه اللحظة. فالعبد إذا كان صالحا، إذا كان مؤمنا تقيا، إذا كان ورعا، فإنه يفرح عند خطاب ملك الموت، عند أن يخاطبه ملك الموت عليه السلام. يا لها من فرحة إذا خاطبه ملك الموت بهذا الخطاب، إنها لفرحة، لأنه يشعر أنه سينتقل إلى راحة، وسينتقل إلى سعادة، وسينتقل إلى مأمن أبدي، وسينتقل إلى فرحة أبدية بإذن الله رب العالمين. ولهذا روح المؤمن إذا سمعت خطابا لينا من ملك الموت، وسمعت البشرى من ملك الموت، والرحمن يقول في كتابه الكريم: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم بالحياة الدنيا، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم، ولكم فيها ما تدعون. يقول بعض المفسرين: قال: تبشرهم الملائكة عند الموت وعند دخولهم القبور وعند خروجهم من القبور. صدق الله إذ يقول في كتابه الكريم: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون، لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة، لا تبديل لكلمات الله، ذلك هو الفوز العظيم. هذه البشرى التي تزف إلى هذا المؤمن المحتضر من ملائكة الرحمن، هذه تحمل في طياتها بشرى الأمن الأبدي والفرحة الأبدية بإذن الله رب العالمين. فالمؤمن إذا سمع هذه البشرى أشتاقت روحه إلى لقاء الله، إلى لقاء الله. وكانت شديدة الشوق إلى لقاء ربها الذي طالما سجدت له، وطالما ركعت له، وطالما صامت له، وطالما عبدته في الدنيا، وطالما حجت له، وطالما أمرت ونهت من أجله، وطالما خضعت لأوامره، وطالما أحلت حلاله وحرمت حرامه. إنها لساعة فرحة عند أن يلتقي المؤمن بربه وإلهه وبمحبوبه الذي طالما اشتاق إليه. ولهذا جاء في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. فقالت عائشة: يا رسول الله، أو كراهية الموت؟ فكلنا يكره الموت، لأنه جرعة مرة مؤلمة، النفوس تفر منه، فكلنا يكره الموت. قال رسول الله: لا يا عائشة، إن المؤمن إذا بشر برحمة الله ورضوانه والجنة أحب لقاء الله فأحب الله لقاه، وإن الكافر إذا بشر بعذاب الله وسخطه كره لقاء الله وكره الله لقاءه. فتذكر هذا الموقف، أنت لا تدري هل أنت ممن يفرح بلقاء الله، أو أنت ممن يكره لقاء الله بسبب الذنوب والمعاصي. فأنا وأنت لا ندري هل نكون ممن يفرح بلقاء ربه، لا ندري من أي الفريقين نحن، موقف تتراكم فيه الأحزان والبلايا، فلا تدري أنت ولا أدري أنا من أي الفريقين نحن. هذا أبو هريرة رضي الله عنه عندما نزل به الموت سئل: كيف حالك؟ قال: أصبحت في صعود مهبط، إما إلى الجنة وإما إلى النار، فلا أدري إلى أيهما أنا. أبو هريرة عارف الصحابة رضي الله عنه، لا أدري. هكذا حالة العبد عند الموت، يحزن على فراق أحبابه، أما إذا جاءت الأخرى فهي أعظم وأبلى. إذا أصبح يكره لقاء ربه، فهذه المصيبة العظمى والطامة الكبرى. أما من كان طرحا بلقاء الله فهنيئا هنيئا له، هنيئا هنيئا له، هنيئا لمن يفرح بلقاء ربه سبحانه وتعالى، هنيئا له بتلك البشرى، هنيئا له إذا كان من هذا الصنف المبارك الذي يفرح بلقاء ربه. إنها لحظات فينتقل العبد إلى راحة بإذن الله. ولهذا جاء في الصحيحين من حديث أبي قتادة رضي الله عنه قال أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: مستريح أو مستراح منه. فقالوا: يا رسول الله، ما المستريح وما المستراح منه؟ فقال: إن العبد المؤمن إذا مات انتقل إلى رحمة ربه، استراح من نصب الدنيا وأذاها، وإن العبد الفاجر إذا مات استراح منه العباد والبلاد والشجر والدواب. فانظر يا أخي إلى حالة المؤمن، إنه إذا مات وهو من الصالحين سيجد الراحة الأبدية والفرحة الأبدية. ولهذا يقول عليه الصلاة والسلام، يقول ملك الموت: يا أيتها الروح الطيبة، اخرجي إلى رحمة من الله ورضوان، فما إن تسمع هذه الروح الطيبة إلا وسالت وخرجت من تلك الروح، اشتاقت للقي الله، اشتاقت للقاء الله، فتخرج وبسهولة كما تخرج القطرة من في السقاء، فيأخذها ملك الموت عليه السلام، فلا تدعها الملائكة، لا تدعها الملائكة الذين هم بيض الوجوه في يده طرفة عين، حتى يضعها في تلك الكفن التي جاءوه بها من الجنة، والحنون التي جاءوا بها من الجنة. هنيئا كفن من الجنة وحنط من الجنة، هنيئا لروح وصلت إلى هذا، هنيئا لك تلك الروح، هنيئا لك بما وصلت إليه. فتخرج منها ريح كأطيب نفحة مسك على وجه الأرض، فتقول ملائكة السماء: روح من هذه الطيبة؟ فيقولون: روح فلان ابن فلان، ويسمونه بأحب أسمائه. هذا دليل أن الملائكة يحبون أن يدخلوا في قلبه الفرحة، في قلب المؤمن الملائكة يحبون أن يدخلوا في قلبه الفرحة، ولهذا ينتمون أحسن أسمائه التي كان يحبها في الدنيا ويسمونه بها من أجل إدخال الفرحة إلى قلبه. فهو محبوب عند ملائكة الله، هو محبوب عند ملائكة الله، هو محبوب عند ملك الموت، ومحبوب عند ملائكة الله سبحانه، ولهذا تحبه ملائكة السماء. فقد جاء في بعض طرق الحديث قال: وما من ملائكة، أي من ملائكة السماوات، إلا وهي تدعو الله أن تخرج هذه الروح من قبلها، لما يشعرون من هذه الروح الطيبة. كل الملائكة الذين في السماوات يدعون الله أن تعرج هذه الروح من قبلهم حبا بهذه الروح. فهنيئا لروح سمت وارتفعت وعلت حتى وصلت إلى مكان ما وصلت إليه من قبل، ولهذا تستفتح لها السماء سماء الدنيا فيفتحون، وإذا به ينتقل من سماء إلى سماء. هنيئا لتلك الرحلة الطيبة، وروح العبد الصالح تتجول بين السماوات، تتجول من سماء إلى سماء. ما الذي سما بها وما الذي رفعها؟ إنه الإيمان، إنه العمل الصالح. فإذا وصلوا بها إلى سماء الدنيا، يقول الله، إذا وصلوا بها إلى السماء السابعة، يقول الله: اكتبوا كتاب عبدي هذا في عليين، ثم أعيدوه إلى الأرض، فإني منها خلقتهم وفيها أعيدهم ومنها أخرجهم تارة أخرى. وفي بعض طرق الحديث: اكتبوا كتاب عبدي هذا في عليين، وما أدراك ما عليون؟ كتاب مرقوم يشهده المقربون، منزلة عالية، يكون كتابه قريبا من منزله في الجنة، لأنه سيسمو في الآخرة بإذن الله. اكتبوا كتاب عبدي هذا في عليين، وما أدراك ما عليون؟ كتاب مرقوم يشهده المقربون، ثم أعيدوه إلى الأرض، فإني منها خلقتهم وفيها أعيدهم ومنها أخرجهم تارة أخرى. فتعود روحه إلى جسده، فيأتيه ملكان شديدا الانتهار. هذه هي الفتنة، وهذه هي الفتنة التي أمرنا رسول الله أن نستعيد بالله منها، هي الفتنة، الأسئلة، الاختبار التي يختبر بها العبد. ولهذا لا يثبت إلا من ثبته الله سبحانه، ولا يجيب إلا من ثبته الله. لا تنفع الفصاحة ولا ينفع الذكاء في هذا الموقف، لا ينفع إلا العمل الصالح، لا ينفع إلا الإيمان. فالعبد إذا كان صالحا، ولو كان لا يعلم، ولو كان قليل الفصاحة، بل إن كان أعجميا أو عربيا أو على أي حال كان، أو كان ضعيفا، أو حتى كانت امرأة ضعيفة، ومن المعلوم أن المرأة تكون ضعيفة أمام هذه المواقف، فالمرأة يثبتها رب العالمين ما دامت صالحة مستقيمة. وهكذا المؤمن يثبته الله. ولهذا يأتيه ملكان شديدا الانتهار. وقد جاء عند الترمذي من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: فيأتياه ملكان أسودان أزرقان، يقال لأحدهما المنكر وللآخر النكير، شديدا الانتهار. فيقولان: من ربك؟ فيقول: ربي الله. كان في الدنيا لا يعبد إلا الله، كان في الدنيا لا يستغيث إلا بالله، كان في الدنيا لا يسجد إلا لله، كان في الدنيا لا يركع إلا لله. ما ركع يوما لصنم، وما ركع أمام قبر، وما طاف حول القبور، وما ذبح لقبر يوما من الدهر، بل ما ذبح لقبر، وإن كان قد فعل هذا فقد تاب إلى الله توبة صادقة ورجع إلى الله، ومات على توحيد الله رب العالمين. ولهذا مات ولم يكن راكعا لقبر، ولا ساجدا لقبر، ولا يستغيث بقبر، ولا يدعو قبرا، ولا يدعو غير إلا الله سبحانه وتعالى. ولهذا يسأل: من ربك؟ فيقول: ربي الله. تجاوز هذه النقطة الأولى وثبته الله فيها. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين. ما دينك؟ فيقول: ديني الإسلام. لم يكن متدينا بديانة غيرها، بل ولم يكن كثير التلطخ بالبدع والخرافات والشركيات والخزعبلات، بل كان يعيش مع السنة، لا يعرف في عبادة ربه إلا السنة، ولا يعمل إلا بالسنة. ولهذا يثبته رب العالمين هنا عند سؤاله، عند سؤال الملكين: ما دينك؟ فيقول: ديني الإسلام. ديني الإسلام. ويقال له: ما تقول في الرجل الذي بعث فيكم، أي في محمد صلى الله عليه وعلى وسلم؟ ويقول: أشهد أنه رسول الله، أشهد أنه رسول الله. فيقال: وما علمك بذلك؟ فيقول: قرأت القرآن وآمنت به وصدقت. فينادي مناد من السماء أن صدق عبدي فأفرشوه من الجنة وافتحوا وألبسوه من الجنة وافتحوا له بابا إلى الجنة يأتيه من روحها وريحانها. يا لها من فرحة يا لها من فرحة تخالط قلب المؤمن عند الإجابة على هذه الأسئلة. ولهذا تذكر أخ الإيمان، تذكر أخ الإيمان، إذا كنت هذا الرجل الذي يفرش له من فراش الجنة ويلبس من ثياب الجنة ويفتح له باب إلى الجنة يأتيه من ريحانها ومن روح الجنة ويأتيه من خيرات الجنة إلى قبره، فيصبح قبره روضة من رياض الجنة ويصبح كالعروس، بل وأي عروس، وقد لبس من لباس الجنة ولبس من ثياب الجنة حين يتهلل وجهه. تذكر يا أخي هذا الموقف، ما أعظمه ما أعظمه وما أحلى هذه الساعة إذا نال العبد، إذا نال العبد هذا الجزاء من رب العالمين. ويا لها من بلية إذا كانت الأخرى، يا لها من بلية إذا كانت الأخرى، وتعثرت بنا أعمالنا وعجزت بنا أعمالنا، إنها والله لمصيبة لا ينفع فيها القريب قريبة ولا الحبيب حبيبة ولا الصديق صديقة، عند أن يوضع في قبره ويتولى عنه أهله. فانظر يا أخي الفرق بين الفريقين، فهنيئا لهؤلاء الذين ثبتهم الرحمن، ثبتهم الرحمن عند هذه الأسئلة فكانت إجاباتهم مسددة، هنيئا لهؤلاء. وإذا بالعبد المؤمن الذي ذاق مرارة الموت وشدة الموت، قد أصبح في بحبوحة، أصبح في روضة. يقول النبي صلى الله عليه وعلى وسلم كما عند أبي يعلى وابن حبان من حديث أبي هريرة: إن المؤمن في قبره لفي روضة في روضة خضراء أي من رياض الجنة. يصبح المؤمن في روضة خضراء من رياض الجنة، ولهذا هو يشعر أنه في سعادة. الرحمن يأمر القبر أن يتسع فيتسع حتى يصبح مد البصر لبعضهم، وحتى يصبح 70 ذراعا في 70 لبعضهم، وعلى حسب العمل. وكلما كان العبد أكثر صلاحا وأكثر تقى وأكثر إخلاصا وأكثر عملا، كلما كان قبره واسعا وكلما كان في روضة أحسن وأعظم بإذن الله سبحانه وتعالى. فلهذا تذكر إذا أصبح وأنت تنظر إلى نفسك، تنظر إلى نفسك وقد ارتديت ملابس الجنة، وتنظر إلى الأرض التي أنت عليها بعد أن كانت ترابا متراكمة أصبحت مفروشة بفراش من الجنة، فراش ما عرفته ولا ألفته ولا نظرت إليه ولا مر فيه ولا مر في خلجات صدرك أبدا، بل جاءك شيء ما كنت تعرفه وما كنت تألفه، فقد أصبحت فيها في روضة من رياض الجنة. وإذا ولهذا يحسن أن يكون معك من يؤانسك ويكون معك من يجالسك. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ويوسع له قبره مد البصر، وجاء في رواية وينور له فيه، أي يصبح قبره مستنيرا. وجاء في حديث أبي هريرة: إن المؤمن في قبره لفي روضة خضراء، في روضة خضراء خضراء أي من رياض الجنة. قال: يرحب له في قبره 70 ذراعا وينور له فيه كالقمر ليلة البدر، أي يصبح القبر منيرا كما تستنير الأرض بالقمر ليلة البدر بإذن الله سبحانه وتعالى. ثم يأتيه رجل حسن الصورة، حسن الثياب، طيب الريح، طيب الريح، فيقول: ابشر بالذي يسرك، ابشر بالذي يسرك، هذا يومك الذي كنت توعد. وإذا أنت تنتقل من بشرى إلى بشرى، من بشرى إلى بشرى، وكلما مضت بشرى جاءتك أخرى بإذن الله. فهذا شخص حسن الله صورته وزينها، فأنت تنظر إليه بغضبة وتفرح بتلك الصورة الجميلة الحسناء التي جاءت إليك وتمثلت بين يديك، تجلس أمامك أنت وهو يبشرك ويقول ابشر بالذي يسرك، هذا يومك الذي كنت توعد. فيقول وأنت بشرك الله بالخير، فوجهك الوجه الذي يبشر بالخير، من أنت؟ فيقول أنا عملك الصالح، أنا عملك الصالح. فيقول العبد عند أن يرى مقعده في الجنة وعند أن يرى ما هو عليه، ربي أقم الساعة، انظر لماذا يدعو الله أن يقيم الساعة وهو في روضة من رياض الجنة، إنه يرى في الجنة ما هو أعظم، إنه يرى في الجنة ما هو أعظم وما هو أوسع، إنه ينظر إلى قصورها وينظر إلى دورها وينظر إلى خيامها وحورها وينظر إلى أنهارها وأشجارها وأطيارها، ينظر إلى ما فيها. ولهذا يقول ربي أقم الساعة، إنه يريد أن ينتقل من الحسن إلى الأحسن ومن الفاضل إلى الأفضل. هذه بداية رحلة المؤمن. أيها الإخوة، أسأل الله أن يجعلني وإياكم منهم، أسأل الله أن يجعلني وإياكم منهم. اللهم ثبتنا عند الموت، اللهم ثبتنا عند الموت، اللهم ثبتنا عند الموت، وثبتنا عند سؤال منكر ونكير يا أرحم الراحمين. اللهم ثبتنا في الدنيا والآخرة، اللهم لا تمتنا إلا وأنت راض عنا، اللهم أعنا على طاعتك وعبادتك يا أرحم الراحمين، اللهم أعنا على الأعمال الصالحة في هذه الحياة، اللهم أعنا على أنفسنا، اللهم اصرف عنا شرور أنفسنا يا رب العالمين، اللهم اهدنا واهدبنا وانفعنا وانفع بنا واجعلنا هداة مهتدين يا أرحم الراحمين، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.